وش اللي مر معنا في الأصول الثلاثة في مسألة العلم؟ كيف كان السلف يبدأون؟ بأي شيء يبدأون من العلوم؟ التوحيد بالإجماع. تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا. هذه بس فائدة ذكرها الذهبي، هذه ست رسائل الحافظ الذهبي حققها شخص كويتي اسمه جاسم سليمان الدوسي. الرسالة هذه في طلب العلم، فأحببت أنكم تسمعون ما يقول، لأن هذا يعني يدل على أن أهل العلم متتابعين على هذا الشيء. يقول: مسألة على الوالدين تعليم الأولاد الأطفال أولاً فأول، تعليم الأولاد الأطفال أولاً فأول، أولاً فإيش؟ فأول، يعني إيش تبدأ فيه؟ قال: فأول ما يجب اجتنابه ويلزم فعله واعتقاده. أولاً فأولاً ما يجب اجتنابه ويلزم فعله واعتقاده. قال: فيذاكر الأب ولده شأن التوحيد. كم عمره الولد اللي يذاكر الأب شأن التوحيد؟ كم عمره الآن تحددون لي من خلال هذا الكلام. قال: فيذاكر الأب ولده شأن التوحيد، وأن الله رب العالمين وخالق الأشياء ورازق الأحياء، وأن محمداً صلى الله عليه وسلم نبيه، وأن الإسلام دينه، حتى يألفه الصبي ويرسخ في طبعه. واضح؟ ثم قال بعدها: فإذا ميز علمه الوضوء والصلاة. التمييز متى؟ يعني سبع أو ست، وأن الحديث مرهم بالصلاة لسبع، معناه أنه متى يعلمه التوحيد؟ قبل السبع، يعني عمره 3 سنوات 4 سنوات 5، هالثلاث ذي السنوات ذي كلها لتعليم التوحيد. السؤال اللي نطرحه على أنفسنا: هل هذا حقيقة فعلنا ومجتمعنا وواقعنا؟ فنقول يعني نقول يعني أهل العلم عرفوا كيف يتعلمون، ولكن يعني من المؤلم، من المؤلم كثيرا أنك تسمع فلان يطلب العلم له 10 سنين، تقول: وش طلبت؟ فقال: أخذت بالمصطلح، وأخذت درست بالنحو، وأخذت في الفقه، وإذا 10 سنين ما وصل التوحيد. مصيبة، مع أن المفروض والواجب والصواب أنه يبدأ أولا في التوحيد. كيف وصلت الناس هذه؟ الناس وصلتهم من وجهين. الوجه الأول رأوا القرآن كلام الله عز وجل، فقالوا: أول ما نبدأ نحفظها الأولاد، كما يقول عبد الله بن عمر: ولقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان. هذا نوع. النوع الثاني اللي يسمونه المتكلمين، المتكلمين يتركون تدريس الاعتقاد هو آخر شيء. شو السبب؟ قالوا: لأنه معقد. صحيح، اعتقادهم هم معقد، لكن هل اعتقاد أهل السنة معقد ولا واضح؟ واضح، يعرفها العامي والصغير والكبير، ما في شيء معقد ولله الحمد. يقول شيخنا الله يغفر له ويرحمه الشيخ حماد الأنصاري، يقول: يعني من فضل الله علي إن أول ما درست التوحيد عند الشيخ محمد عبد الله مدني. قال له: كم عمرك يا شيخ؟ قال: عمري 27. قلت: يعني هذا أول طلبك العلم؟ قال: لا، حفظت 5 منظومات في النحو وقرأت أشياء كثيرة قرأها، لكنهم يقولون التوحيد صعب، خلوه آخر شيء. فدخلت على الأمة من هذين البابين. فنقول يعني نريد أننا نحن نعيد ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، فنجعل دائما المبتدأ دائما بماذا؟ بالتوحيد. والنزاع بين الطوائف والفرق وش فيه؟ في التوحيد. يعني قد يكون الشخص معتزلي ومذهبه شافعي، قد يكون معتزلي ومذهبه مالكي، قد يكون معتزلي ومذهبه حنبلي. إذن الإشكالية وين؟ الإشكالية في الاعتقاد يا أخوان. فلذلك ينبغي أن نستفيد من كلام الشيخ عليه رحمة الله، قال: فإذا ميز علمه الوضوء والصلاة وحذره الزنا والسرقة والكذب وأكل الحرام والدم والميتة ونحو ذلك، وأن ببلوغه يجري عليه القلم. ثم انتقل إلى ما بعدها وهو طلب الفقه، ثم انتقل إلى ما بعدها وهو التفسير وما صح من الحديث، ثم انتقل إلى السيرة، وانتقل إلى الأشياء التي ينبغي أنك لا تستعجل فيها، مثل الأشياء المباحة. يقول كحديث أم زرع، ليش تتعب نفسك بحفظ الحديث وهو لا يعني تحتاج إليه لا في عمل لا في عقائدك ولا في عبادتك، وخلوا بعدين. وقال هناك شيء يكره حفظه، يعني بعض الناس يقول لك ايش هذا كتاب؟ قال والله هذا كتاب السلسلة الضعيفة للألباني. قال أشبه أحفظه علشان أعرف الضعيف. وهذا حصل يا أخوان ترى، ما هو يعني نظري. طيب تعب فيها لكن ايش استفاد؟ لو جعل بدل منها حديث صحيح أليس أنفع له؟ قال: وقسم يكره حفظه لضعفه واطراحه كفضل قزوين وحديث أنا دار العلم وعلي بابها وحديث ابن عباس في حفظ القرآن وأن السجل اسم كاتب الوحي وما أشبه ذلك من الموضوعات. واستمر يتكلم، لكن الشاهد أنه يقول: علموا أولادكم العقيدة قبل التمييز، يعني من حين يبدأ يحفظ يعلم. والطالب ترى عنده قدرات. ذكر لي أحد الأخوان في التحفيظ يقول: جاءنا طالب مصري سجل في الأولى، فقال له سأله المدرس، قال له: تعرف تقرأ الفاتحة؟ قال الطالب: قرأ الفاتحة. قال له: تقرأ قل هو الله أحد؟ يشوفه يعني هو يعرف. قال: نعم. قال: وش تحفظ؟ قال: أحفظ نصف القرآن. قال له بدأ يسأله ولا فعلا يحفظ ما يخطئ، يعني ما عمره ما تم 6 سنوات، أبوه مشغول من الصباح إلى الساعة 10 بالليل، لكن اللي حفظته أمه. أنا أقول يعني هذه الأمة اللي حفظته القرآن واستوعب الولد، لو حفظت التوحيد هل سيستوعبه؟ يستوعبه. نعم، نبدأ في درسنا. وأنا بطلب منكم طلب، يعني موضوع بل بدأ بالإيمان والتوحيد أولا، كل ما وقعت على شيء من كلام العلماء أفيدون به. نعم. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولأهل العلم وللمؤمنين. قال المصنف رحمه الله تعالى، وقوله تعالى ما يكون من نجوى هي المعية والذي خلق السماء. فقوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقوله تعالى: ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وقوله تعالى لا تحزن إن الله معنا وقوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى وقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقوله تعالى واصبروا إن الله مع الصابرين وقوله تعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين وقوله تعالى ومن أصدق من الله حديثا. المؤلف علينا وعليه وعلى مشايخنا رحمة الله ومغفرته ومرضاته انتقل إلى موضوع المعية. مع في اللغة بالتحريك أصلها معا، أصلها معا، فهي كلمة تضم الشيء إلى الشيء، كلمة تضم الشيء إلى الشيء، كلمة أصلها إيش؟ معا، فهي كلمة تضم الشيء إلى الشيء، وهي اسم كما يقول بعضهم معناه الصحبة، معناه الصحبة. فإذا أطلقت المعية فالمراد منها مطلق المصاحبة، مطلق المصاحبة والمقارنة والموافقة. إذا أطلقت المعية فالمراد منها المصاحبة والمقارنة والموافقة. ولا يلزم منها، عشان ننتبه لهذا، ولا يلزم منها المخالطة والمماثلة. ولا يلزم منها المخالطة والمماثلة. قال شيخ الإسلام في تلبيس الجهمية، بيان تلبيس الجهمية 6-23، مع ظرف مكان، مع ظرف مكان معناها المصاحبة والمقارنة والموافقة. وتأتي على أحد وجهين، لا انتهى كلام الشيخ، وتأتي على أحد وجهين. الكلام كله نقلنا لكم اللي سيأتي في الدرس كلها من الفتاوى ومن تلبيس الجهمية ومن مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم، وقد يكون هناك شيء آخر زيادات من كتب أخرى، لكن يعني هي الأصل في هذا على وجهين. الوجه الأول أن تقيد بمعنى من المعاني، فتدل على المقارنة والمصاحبة في ذلك المعنى. تقيد بمعنى من المعاني فتدل على المقارنة والمصاحبة في ذلك المعنى. مثله قول العرب ما زلنا نسير والقمر معنا، ايش المعنى هنا؟ معنا بضوئه بنوره. قول الشخص لو سألته هل زوجتك معك؟ قال نعم. طيب هو في بلد وهي في بلد آخر، إذن هنا المعية هنا معية زوجية. قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا إيش؟ مع الصادقين، هنا معية تدل على الاشتراك في الصدق، صفة الصدق. وإلا قد يكون الصادقين في زمن وصادقين أخر في زمن آخر. إذن المعية هنا تدل على الاشتراك في صفة الصدق. هو الذي خلق السماوات والأرض إلى قوله يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. هنا دلت على ماذا؟ الاطلاع، مقتضاها الاطلاع، ولهذا فسرها العلماء دائما يفسرونها بالعلم، يعني السياق يدل على هذا، على هذا المعنى. وعلى هذا أجمع العلماء، يعني في هذه الآية التي مرت أجمع العلماء من الصحابة والتابعين، كما نقل ذلك ابن عبد البر في كتاب التمهيد 7 138 139، قالوا جميعا هو على العرش وعلمه في كل مكان. ونقل هذا الذهبي في كتاب الأصول في كتاب العلو صفحة 187، نقله عن أبي عمرو الطلمكي. أي هو على العرش، يعني الله عز وجل، وعلمه في كل مكان. ولما سئل علي بن المديني عن هذه الآية قال اقرأ ما قبله وما بعدها، ألم ترى أن الله يعلم، فبدأ بالعلم وختمها بالعلم. إذن هذا يدل عليه ماذا؟ السياق، يدل عليه ماذا؟ السياق. الوجه الثاني أن تدل على قدر مشترك بين جميع الموارد، وإن امتاز كل موضع بخاصية. أي قدر مشترك، لكن يمتاز أحدهما على الآخر بخصوصية. شيخ الإسلام قرب هذا الكلام، هذا كله كلام شيخ الإسلام، قربه بمثال فقال الله عز وجل قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. اشترك العالمون كلهم مع موسى في ماذا وهارون؟ في أصل الربوبية. قال آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، فاشتركوا في أصل الربوبية. لكن امتاز موسى وهارون عليهما بماذا؟ بالربوبية الخاصة، بالربوبية الخاصة. إذن هناك ربوبية خاصة وربوبية عامة، لكن بينهما قدر مشترك. هكذا أيضا المعية، هناك معية عامة ومعية خاصة، وإن كان بينهما قدر مشترك. يعني مثلا في الخاصة لا تحزن إن الله معنا، معهم بماذا؟ طيب أليس يراهم جل وعلا؟ إذن اشتركوا مع الناس في إيش؟ في العامة، وانتازوا بالخاصة. هذا مقصود شيخ الإسلام. المعية الخاصة تكون معية وصف أو معية شخص. معية الخاصة تكون معية وصف أو تكون معية شخص. معية الوصف مثل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، هذه معية. ما نوعها؟ إذن هي خاصة، ما دام وصف فهي خاصة. إن الله مع المحسنين، إن الله مع المتقين. النوع الثاني معية شخص، كقوله تعالى أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر لا تحزن إن الله معنا، أي هما كلاهما معية خاصة، لكن أيهما أخص؟ معية الشخص. هما كلاهما خاصة لأنه المعية العامة التي يشترك فيها جميع المخلوقات، والمعية الخاصة التي يختص بها قوم دون غيرهم. الله عز وجل الذي نبه عليها ابن القيم، الله عز وجل قال لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى. هنا معكما، لكن لما أدخل فرعون معهم قال فاذهبا بآياتنا إنا معكم إيش مستمعون. شو الفرق بين الآية الأولى عن الثانية؟ يعني من دلالة المعية المقصود. الكافر لا تكون معه معية خاصة، انتبه. أي بس ما تصير خاصة. إن جعلها ضاءتها بضمير الجمع، يقول ابن القيم لأنها عامة ذي. الكافر ما يدخل في الخاصة. ففرعون دخل في الجملة، فلما دخل في الجملة جعلها الله عز وجل عامة، نبع على ذم القيم. ولما كان موسى وهارون قال لهما إنني معكما أسمع وأرى، فهي هناك معية خاصة، ولما دخل الكافر صارت معية عامة. يقول ابن القيم فجعل العامة مع المعية العامة، وجعل الخاص مع المعية الخاصة. هاي ابن عبد الرحمن تعيد الكلام هذا، تفضل. جعل المعية العامة ثم دخلت العام وموسى عليه. هاي. الكافر لا يستحق المعية الخاصة. أحسنت. جعل المعية الخاصة لمن استطاع من الأنبياء. أحسنت. من المؤمنين. نعم. قال الله عز وجل هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. هنا كتاب الفرقان للشيخ الإسلام، نقرأ عليكم بالصفحتين منه، يقول ولفظ مع جاءت في القرآن عامة وخاصة. فالعامة في هذه الآية وفي آية المجادلة ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فافتتح الكلام بالعلم وختمه بالعلم. ولهذا قال ابن عباس والضحاك وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل هو معهم بعلمه. وأما المعية الخاصة ففي قوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، هذه ايش نوع المعية الخاصة؟ هذه معية وصف. وقوله تعالى لموسى إنني معكما أسمع وأرى، وقوله تعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر الصديق، هذه نوعها معية أوصاف ولا أشخاص؟ أشخاص. هي معية خاصة، معية أشخاص. قال علي رحمة الله فهو مع موسى وهارون دون فرعون، يعني بالمعية الخاصة، ومع محمد صلى الله عليه وسلم وصاحبه دون أبي جهل وغيره من أعدائه، ومع الذين اتقوا والذين هم محسنون دون الظالمين المعتدين. وعند انتقل إلى موضوع آخر نصل إليه إن شاء الله بعد قليل. إذن هذا المقصود، هذا كتاب الفرقان، أحسن نسخ الفرقان تحقيق اليحيى. الضمائر في الآية تعود على من؟ هو يعلم وما يخرج منها وهو معكم أينما كنتم، كلها تعود على من؟ تعود على الله عز وجل. فجمع الله عز وجل بين العلو اللي هو الاستواء على العرش، لأنه قال ثم استوى على العرش، وبين المعية. فدل يا أبو عمر أول ما مضبوط أبو عمر كذا ولا غلط؟ ها يا أبا عمر، جمع الله بين العلو اللي هو الاستواء وبين المعية، فدل على ماذا؟ نقطة مهمة ترى جدا في الموضوع، على أنهما لا يتناقضان، على أنهما لا يتناقضان. يعني كيف؟ يعني لو أن الله عز وجل على العرش بذاته، قلنا أن الله على العرش بذاته وأن الله معنا بذاته، تناقض ولا ما تناقض؟ تناقض. إذن ننتبه لهذا، إذن لا يمكن أن يكون معنا بذاته، هذه لا يمكن. ما دام أجمع اللي قال لكم إجماع العلماء على أن الله على العرش بذاته، نقلنا هذا لكم. إذن الجمع بين العلو والمعية يصح في حق البشر؟ صح. سرنا والقمر معنا، والقمر وينه؟ في السماء. إذا صح في حق البشر وفي حق الخالق باب أولى، أو على كل شيء قدير. إذن قوله هو الذي تفيد اختصاصه سبحانه بكل ما في هذه الآية، هو الذي خلق السماوات اختص بذلك، استوى على العرش اختص بذلك، يعلم ما يلج في الأرض اختص بذلك، وما يخرج منها اختص بذلك، وما يعرج فيها اختص بذلك. إذن كلها يعلمها، اختص بعلمها من؟ الله عز وجل. ما هو الشاهد من هذه الآية؟ قوله وهو معكم. إذن المعية هذه ما مقتضاها؟ العلم. نعم، مقتضاها العلم، ولهذا أجمع السلف على تفسيرها بماذا؟ بالعلم. طيب، عامة ولا خاصة؟ كيف عرفتم أنها عامة؟ أي أحسنت، لأنه قال وإيش معكم، وهذه عامة لكل الخلق، فدل على أنها بالعلم وإيش والإحاطة. الآية الثانية قوله تعالى ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. بدأها بإيش؟ بالعلم، وختمها بالعلم. إذن هي معية عامة مقتضاها العلم والإحاطة. طيب أيهما أبلغ أعم، يعني أعم ولا كلام الله بليغ؟ أيهما أعم، قول الله عز وجل إن الله بكل شيء عليم، أو في الآية أخرى والله على كل شيء شهيد؟ أي الآيتين أعم؟ كل شيء عليم أعم. ما وجه ذلك؟ وصفها بالعلم. جميل، كمل. يعني أنه يعلم بكل شيء شهيد، هذه تعود للرؤية، تعود يشهد يرى كل شيء سبحانه جل وعلا، عليك والله على كل شيء شهيد. أما عليم فتشمل ما يرى وما يسمع، تشمل ما يرى وما يسمع، فكانت أعم من هذا الوجه، أعم من هذا الوجه. أيهما أعم يا شيخ فيصل؟ أي والله على كل شيء شهيد، يعني علمه بما يرى وعلمه بما يسمع. أي بما يرى، فكانت هذه أعم من هذه. نعم، قال النجوى هو الكلام المنخفض، لكن هناك قاعدة ذكرها بعض أهل العلم في الآية، يقول ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو ثالثهم ولا أربعة إلا هو رابعهم، كذا نص الآية. ها؟ إلا هو ثلاثة إلا هو رابعهم. ما تسمعون الناس يقولون فلان ثالث ثلاثة وفلان رابع أربعة كذا؟ أي هذه قاعدة ذكرها بعض العلم مفيدة يعني في هذا الباب، يعني لماذا لم يقل ثالث ثلاثة ولا رابع أربعة؟ قالوا لاختلاف الجنس، لاختلاف الجنس، لأن الثلاثة هنا هم الناس والرابع من هو؟ الله عز وجل. القاعدة تقول، اكتبوا القاعدة، إذا كان من جنسه يؤتى بنفس العدد، إذا كان من جنسه يؤتى بنفس العدد، وإن كان من غير جنسه يؤتى بالعدد الذي يليه. طيب المعية هنا ما نوعها؟ ها؟ عامة؟ ايش رأيك يا أبو وليد؟ هل نحن عند فيها؟ ألم ترى أن الله يعلم ما في السماء؟ ها؟ طيب ما الذي عرفك بأنها عامة؟ إيه كم؟ لأنه عامة ولم يخص، لم يخص قوما بأعيانهم ولا أوصافا بأعيانهم، فدل على أنها معية عامة. إذا لم يخصص لا وصفا ولا شخصا فهي عامة. طيب قوله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. الرافض أخزاهم الله، يثني الله على أبي بكر في هذه الآية، حتى قال أحد السلف لو نزل عقوبة ما نجا إلا أبي بكر، لأنه هو الذي نصر النبي صلى الله عليه وسلم، الوحيد الذي نصر النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف هؤلاء القوم أخزاهم الله يكفرونه؟ يقول عثمان الخميس، هذا له شخص كويتي وله جهود في مناظرة الروافض، يقول إنه قال لي شخص أن أسماء بنت عميس كانت زوجة أبي بكر الصديق، والله عز وجل يقول الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، فما رأيك بأسماء بنت عميس؟ إنه خبيث يكفر أبي بكر. قال هي خبيث. قال طيب بعد أن مات أبو بكر تزوجها علي بن أبي طالب، فما رأيك؟ فكر فكر فكر، قال بعد أن تزوجت علي صارت طيبة. قال له لكنها قبل أن تتزوج أبي بكر كانت زوجة لجعفر بن أبي طالب، فماذا كانت طيبة؟ فعجز يتكلم. أخزاهم الله، هم أصحاب أهواء، نسأل الله أن يعز الإسلام ويذلهم. هنا النصرة، قال إلا تنصروه فقد نصره الله، وأين مواضع النصرة في هذه الآية؟ الموضع الأول إذ أخرجه الذين كفروا، هذا الموضع الأول. والموضع الثاني إذ هما في الغار، هذه موضعان ذكرهما الله في هذه الآية. والنصرة الثالثة أيضا ذكرت في هذه الآية بالسكينة، لا تحزن إن الله معنا، فنصره الله عند الخروج، ونصره الله في الغار، ونصره بالسكينة أيضا، ونصره الرابعة عندما لحق به سراقة بن جعشم فدعا عليه فساخت قدم فرسه في الأرض. إلا تنصروه فقد نصره الله، يعني هو ليس بحاجة إليه، أنتم الذين تحتاجون بأن تنصروا نبي الله صلى الله عليه وسلم. بالسكينة. ها؟ بالسكينة. لأنه قال لا تحزن ارتاح إن الله معنا. هذه المعية معية خاصة ولا عامة؟ خاصة. خاصة؟ شخصية. ها؟ خاصة شخصية. بأشخاص. أحسنت. قال الإمام أحمد، سجلوا كلمة الإمام أحمد، معهما بالدفع عنهما، معهما بالدفع عنهما، يعني أنها معية خاصة بالحفظ والتأيين والنصرة وما أشبه ذلك. مر معنا أن المعية الخاصة تكون تقيد بشخص أو تقيد بوصف. طيب أي النوعين أخص؟ ما قيد بشخص، ممتاز، لأنه لا يتعدى إلى غيره. أما الوصف فكل من اتصف بهذا الوصف فالمعية معه. نعم. قال المؤلف: وقوله تعالى لا تحزن لا تخافا إنني معكما، إيش الآية؟ أسمع وأرى. ليش الله عز وجل يقول لهم ذلك؟ إنهم قال إننا نخاف أن يفرط علينا، أو هذا طاغي جبار عنيد، فالله عز وجل قواهما بمعيته فقال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، لا تخشى فرعون ولا تخافوا من تهديده فإن تهديده لن يقع عليكم. من الذي دفع الشر؟ إذن معهما بدفع الشر عنهما وحفظهما ونصرتهما. إذن هي معية خاصة مقتضاها الدفع والنصرة والتأييد. ولهذا حاول فرعون أشد المحاولة وما استطاع، لأن الله معهم، معهما سبحانه جل وعلا. وإذا كان الله معك فلن يستطيعك أحد، فلن يستطيعك أبدا مهما كان. لكن القضية احذر أن يتخلى الله عنك. قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، ما نوع المعية هنا؟ معية خاصة قيدت بالوصف. كل من اتقى الله فالله معه، وكل من أحسن فالله معه. وقوله تعالى وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا، إيش الآية؟ فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. أين الشاهد؟ قوله مع الصابرين، قيدت بإيش؟ إذن هي معية خاصة مقتضاها الإعانة والتأييد والتسديد والنصرة. قوله تعالى أيضا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، قيدت بإيش أبو عبد الرحمن؟ بالوصف. إذن هي معية خاصة بالنصر، مقتضاها النصر والتأييد. من ثمرات الإيمان بالمعية يا أخوان، من ثمرات الإيمان بالمعية الخوف من الله عز وجل. إذا آمن الإنسان بأن الله يراه، والله بكل شيء عليم، والله على كل شيء شهيد، إذا آمن الإنسان بهذا بمعية الله له ورؤية الله له واطلاع الله عليه خاف أن يعصيه، خاف. فإذا نام عن الصلاة وصحى وإذا هو خائف، كيف أنا تأخرت عن الصلاة؟ الله يراني نايم ومعطينا الصحة والعافية والأمن والناس يصلون، كيف أفعل هذا؟ إذا همت نفسه بالمعصية خاف أن يراه الله فارتدع عن المعصية. الثمرة الثانية النشاط في الطاعة والعبادة، كلما علم أن الله يراه وهو يصلي زين صلاته لله ونشط فيه، وهو الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم سبحانه جل وعلا. منها قوة التوكل على الله. شوف موسى عليه السلام كان خشيا من فرعون، فلما قال الله له إنني معكما أسمع وأرى ذهب الخوف كله، بل قال لموسى لفرعون وإني لأظنك يا فرعون مثبورا قوة. ولما قال قومه التفتوا فرأوا فرعون وجنوده خلفهم قالوا إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. توكل على الله وقوة. الشجاعة الرابعة الشجاعة في قول كلمة الحق والجهاد في سبيل الله، وقصة موسى واضحة في هذا. والصحابة رضي الله عنهم لما توعدهم المشركون الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم قالوا إيش؟ حسبنا الله، الله معنا، كافينا الله شرا. ومن أيقن بهذا لا يصيبه الهلع والجزع مما يقع. بعض الناس يقول الآن المسلمون كيف سيتحركون؟ الغرب الكافر والشرق الملحد الكافر أيضا كلهم عيونهم على المسلمين، متابعة وحرب فكيف المسلمون سيتحركون؟ أحسن شيء نسكت وندخل في طاعتهم وننهي الموضوع. يقول هذا من الجهل بالله عز وجل، هذا من عدم العلم بالله عز وجل ومعرفة قدرة الله عز وجل وأن الله يكيد لعباده المؤمنين. الله قال إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فما نراه في المجتمع منذ 30 سنة كله كيد من الله لعباده المؤمنين. يعني كان الناس قبل 30 سنة كانوا إذا طلاب إذا ما وصلوا كتاب الجهاد قالوا للشيخ لا تشرح يا شيخ ما هو في جهاد، فكانوا بس يعني المشايخ يشرحونهم باب بيان العلم. فما شعرنا إلا بلحظات معدودات، إذا بالشيوعية تدخل أفغانستان وإذا بالدنيا كلها تتحرك جميعا ضدها. فيتعلم الناس كيف يجاهدون. نعم وقعوا في أخطاء وأخطاء وأخطاء، لكن لابد من الأخطاء، لكن كل مرة تكون أحسن أحسن مما قبلها. حتى أن الجهاد وصل إلى أوروبا فيما يسمى البوسنة والهرسك، والآن أمريكا والغرب عموما يريد إسكاته وما يستطيع. هذا كله من كيد رب العالمين لهذا الدين. وكما قال عمر رضي الله عنه لعمر بن العاص، عمر بن العاص فتح مصر لكن تأخر قرابة 1.5 سنة، فقال أرسل له عمر قال والله ما تأخرتم إلا بذنب، أنت مش الذنب، ابحث عن الذنب اللي عندك، ولا النصر ما يتأخر بهذا الشيء. فنقول يعني العزة ولله الحمد، لله ولرسوله وللمؤمنين، لكن يعني تتأخر بسبب الذنوب والمعاصي. طيب هل يجوز أن يقال أن الله معنا بذاته؟ يقول معية ذاتية، أن الله معنا بذاته هل يجوز؟ لا يجوز قطعا لأمور. الأمر الأول أنه لم يقل به أحد من السلف، الثاني يعني ما فهمه أحد من السلف من القرون المفضلة، أحد من القرون المفضلة فهم هذا الفهم ما فيه. الثاني أن أول من قال بالمعية الذاتية هم الجهمية والصوفية طرداً على أصلهم الفاسد، طرداً على أصلهم الفاسد وهو القول بالحلول. يقول الحلاج سبحان من أظهر ناسوته سر سنى لاهوته الثاقبي ثم بدا لخلقه ظاهرا في صورة الأكل والشارب. أعوذ بالله، يعني كل الناس. ولهذا الصوفية، وإذا قلنا الصوفية لا نقصد كل شخص بعينه، لأنهم يتفاوتون. ماذا يفعلون؟ نسأل الله أن يعافينا وإياكم. اللي يحبون المنكرات والمعاصي يقبل الصبي الصغير الشاب الأمرد، ويقبل المرأة ويقال له اتق الله، كيف تفعل هذا؟ فيقول ما قبلت إلا رب العالمين. أعوذ بالله، يعني يبررون فسادهم وضلالهم بمثل هذه الأمور. إذن أول من قال بالمعية الذاتية هم الجهمية والصوفية. اللي يقول أحدهم ما في الجبة، أعوذ بالله. الثالث أن من ادعى أن ظاهر القرآن هو المعية الذاتية فقد افترى على اللغة عموما، فقد افترى على اللغة عموما وعلى القرآن خصوصا. انظر تلبيس الجهمية، بيان تلبيس الجهمية 6-25. الرابع أن المعية وردت في القرآن عامة وإيش وخاصة. أن المعية وردت في القرآن إيش عامة وخاصة. فلو كان معنى المعية، اكتب هذه كمل معه، فلو كان معنى المعية أنه بذاته في كل مكان تناقض الخبر، يعني ما يصير فيه. إذا كان بذاته فما فيه خاصة ولا فيه عام. هذا كتاب الفرقان للشيخ الإسلام صفحة 170 يقول عليه رحمة الله: فلو كان معنى المعية أنه بذاته في كل مكان تناقض الخبر الخاص والخبر العام، بل المعنى أنه مع هؤلاء بنصره وتأييده دون أولئك، إلى آخر كلام صفحة 170 تحقيق اليحيى، هو أحسن يعني أحسن طبعات الفرقان. الرابع أو الخامس، الخامس أن العلماء، أن العلماء أجمعوا على أن الله بذاته على عرشه. أن العلماء أجمعوا أن الله بذاته على عرشه. فإذا كان كذلك يعني على عرشه بذاته، فلا يمكن أن يكون بذاته في كل مكان، فلا يمكن أن يكون بذاته في كل مكان. قال شيخ الإسلام، قال شيخ الإسلام: من قال إن الله بذاته، من قال إن الله بذاته في كل مكان، من قال إن الله بذاته في كل مكان فهو مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. درء التعارض 118. في هذا كتاب الإبانة، عندكم الكتاب هذا؟ هذا الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية للإمام بن بطة، الإبانة الكبرى يسمونه. طبع طبعتين، في طبعة طبعته أظن دار الراية 9 مجلدات، وفي طبعة مصرية مجلدين. الفرق بينهما الطبعة المصرية مأخوذة من هذه، بس هذه الحواشي فيها كثيرة، يعني فمن حصل هذه فحسن ومن حصل الطبعة المصرية فلا بأس، يعني كلاهما. يقول في المجلد الثالث في الرد على الجهمية صفحة 138 صفحة 138 و39 و40، يعني هو بس ينبه على قولهم، يقول إن المسلمين كلهم قد عرفوا أماكن كثيرة فلا يجوز فيها من ربهم إلا علمه، يعني أنه يعلم ما الناس عليه، لا يجوز أن يقال، هل يجوز أن يقال، يقول وهل يزعمون أن الله في النار، نعوذ بالله من قولهم، وهل يزعمون أنه يحل أجوف العباد وأجوف الكلاب، كل هذا يقوله السلف يبين قبح المقالة. وهناك يعني أمور أخرى لكن نكتفي بهذا. في شبه لهؤلاء القوم، اللي يزعمون أن الله معهم بذاته. هم يا أخوان في قاعدة، قضية يبغى تكون معروفة عندكم، أنهم لا يستدلون وإنما يحتجون. هم دليلهم، هم أصلا معتقدين قبل يتكلمون. من شبههم احتجاجهم بقوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. قالوا كونه معهم يدل على أنه معهم بذاته، كونه معهم يدل على أنه معهم بذاته. نقول الكلام هذا خطأ، نجيب عليه من أوجه. الوجه الأول أن العلماء أجمعوا على أن المعية هنا هي العلم. العلماء أهل التفسير والعلم أجمعوا على أن المعية هنا مشي العلم، فلا يمكن أن تكون معية ذات. الثاني، الإجابة الثانية أن الله افتتح الآية بالعلم وختمها بإيش؟ بالعلم، والكلام يتضح من خلال السياق، فدل على أن المراد العلم. الثالث، الوجه الثالث أن الله جمع بين المعية والعلو، فوجب الإيمان بهما معا، وجمع بين المعية والعلو فوجب الإيمان بهما معا، والإيمان بهما معا يمنع المعية الذاتية. مما احتجوا به قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، قالوا ما دام أنه في إله في السماء وإله في الأرض إذن هو معنا بذاته. والجواب أن نقول الذي قال هو وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله هو الذي قال الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، هل يتناقض كلام رب العالمين؟ إذن كلام الله لا يتناقض. إذن يكون معنى الآية وفي الأرض في السماء إله، تكون إله بمعنى مألوه يعني معبود، يعني في السماء معبود وفي الأرض معبود، يعني أهل الأرض يعبدونه وأهل السماء يعبدونه، يعني هو المعبود في السماء في الأرض. يعني نحن نأخذ الآية هذه مع الآيات الأخرى التي أثبتت علو الله عز وجل علو ذاته. ومثلوا لها بعض العلماء بمثال، قالوا يقال فلان أمير بالشام وخراسان، فلان أمير للشام وخراسان، ومكانه في الشام ليس في خراسان، يعني إذن إمارته نافذة في الشام ونافذة في خراسان، يعني اجتمعت له الإمارة هنا وهنا. احتجوا، ونحن يعني ما نريد نطيل عليكم لكن نريد نكمل بس شوي بس، احتجوا بقوله تعالى ونحن أقرب إليه منكم، الآية ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فقالوا القرب هنا قرب ذات، فهو مع الأموات كلهم بذاته. الجواب نقول الكلام هذا باطل من وجوه. الوجه الأول مر معنا قبل قليل، الإجماع على علو الله على عرشه بذاته، ولا يمكن أن يكون على العرش بالذات ومعنا بالذات، لا يمكن. الثاني أيضا مر معنا الإجماع على بطلان الحلول والاتحاد وأنهما منفيان عن الله عز وجل. نقل هذا الإجماع شيخ الإسلام في شرح حديث النزول 375، الثالث الوجه الثالث. مش كتبت يا محمد خاطر الوجه الأول؟ باطل من الوجوه، لأن الله لأن علو الله والإجماع على بطلان الحلول. الأول الإجماع على علو الله على عرشه، الثاني الإجماع على بطلان الحلول، أي الثالث الوجه الثالث يا أبا عمر رحمك الباري أن المقصود في القرب في الآية السابقة قرب الملائكة أصلا، هي ليست في موضوع الصفة، الآية ليست يا أنس في موضوع الصفة، ليست في موضوع صفة القرب أصلا، وإنما المقصود قرب الملائكة. ويدل ذلك وجهان، ويدل لذلك أن المقصود قرب الملائكة وجهان. الأول أنه لا يقال ولكن لا تبصرون، أنه لا يقال ولكن لا تبصرون إلا لمن كان قريب في نفس المكان، لا يقال ولكن لا تبصرون إلا لمن كان قريب في نفس المكان. والذين جاءوا لقبض الروح من هم؟ الملائكة. إذن لا تبصرون الملائكة. الوجه الثاني أن السياق القرآني، أن السياق القرآني يدل على أن هذا القريب يبصر ويرى، لأنه قال ولكن ولكن لا تبصرون، يدل على أن هذا القريب اللي هو نحن أقرب يبصر ويرى في بعض الأحوال، يبصر ويرى في بعض إيش الأحوال. طيب هل الصحابة رأوا الملائكة في بعض الأحوال؟ نعم. هاي أبو عبد الرحمن. النبي صلى الله عليه وسلم راجعين، بل كل الصحابة اللي عنده رأوا كما في الحديث عمر بن الخطاب. أحسن. لا شك. المهم رأوه، أي يعني هم رأوه، لا يلزم أن يكون ب الرؤية بما خلقه الله عز وجل كما رآه النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في غزوة بدر رأوا حتى المشركين رأوا الملائكة. إذن فبهذين الوجهين يدل على أن المقصود بالآية ما هو؟ قرب الملائكة. إذن هي الآية ليست من آيات الصفات فلا يحتج بها. في آية ثانية وهي قوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ونحن الآية الثانية ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق. هنا أيضا نقول المقصود بالقرب قرب الملائكة، ليس في باب الصفات. ما المقصود؟ قرب الملائكة. يدل لذلك أمور، يدل لذلك أمور. الأول أن الله قيد القرب بالظرف اللي هو حالة الاحتضار، أن الله قيد القرب بماذا؟ بالظرف اللي هو حالة الاحتضار، والذي يحضر الميت عند موته من هم؟ الملائكة. يقول شيخ الإسلام: ولو كان المراد قرب ذات الرب لم يختص بهذه الحال. سيكون قربه عاما على هذا القول يعني. ولو كان المراد قرب ذات الرب لم يختص بحال الموت يعني، ولم يكن، هذه بعد فائدة جميلة ذكرها الشيخ، ولم يكن لذكر القعيدين والرقيب والعتيد مناسبة. ليش يذكرون؟ يعني لو كان، لو كانت صفة لله وقرب ذات ما ذكر هؤلاء. إذن المقصود بالقرب هنا قرب إيش؟ قرب إيش يا سعود؟ الملائكة. الأول لأن الله قيد بالظرف. الثاني لم يختص بهذه الحال، ولم يكن لذكر القعيدين والرقيب والعتيد مناسبة. الوجه الثاني أن القرب الذي يوصف الله به لم يرد عاما. انتبهوا لهذه، عندنا موضوع القرب ودي إذا وصلنا ولكم ما نسيته، أن القرب الذي يوصف الله به لم يرد عاما لكل أحد، بل لم يرد إلا خاصا. أن القرب الذي يوصف الله به لم يرد إلا خاصا بالمؤمنين فقط. ومعلوم أن الأموات فيهم الكافر والمؤمن. إذن القرب لم يوصف محمد خاطر الله به إلا خاصا. والخاص يدخلون فيها الكفار؟ لا يدخلون. أحسن. والأموات منهم الكافر ومنهم، إذن لا يمكن أن يكون المقصود به صفة الله عز وجل. قال شيخ الإسلام في شرح حديث النزول 373: ومعلوم، بغيت تكتبون كلامه، ومعلوم أن المكذب أو المنافق، كلام جميل جدا، ومعلوم أن المكذب أو المنافق لا يخصه الله بقربه، لا يخصه الله بقربه من دون من حوله. ومعلوم أن المكذب أو المنافق لا يخصه الله بقربه من دون من حوله. وقد يكون من حوله مؤمنون، وقد يكون من حوله مؤمنون. ولهذا الطبري وابن كثير وغيرهم يعني ذكروا في عند هذه الآية المقصود به الملائكة. بالعلم، أي هذه سيأتي لها بيان فيما بعد، وردها شيخ الإسلام بقوة في بيان التلبيس. طيب، الثالث، الوجه الثالث نبه عليه ابن كثير في التفسير، قال أن اللفظ في كلتا الآيتين لا يقتضي قرب الذات، أن اللفظ في كلتا الآيتين لا يقتضي قرب الذات. يعني استدلالكم غلط يعني 100%. لماذا؟ يعلل يقول: لأن الآيتين كلتيهما وردتا بلفظ نحن ولم يردا بلفظ أنا، أو ولم تردا بلفظ أنا. من يعيد لي الوجه الثالث؟ ها؟ نعم يا أنس. أي لماذا التعليل؟ لأن الآيتين كتيهما وردتا ولم تردا أنا. طيب إيش الفارق بينه؟ إيش كتبت لي يا محمد خاطر؟ أنه لا يقبل الحكم الثاني. أحسنت. تعيد ذلك في الآيتين ورد نحن وليس أنا. أي طيب ما هو الفرق بين أنا ونحن؟ علشان يصير التعليل واضح. لفظ أنا لا يوصف بها إلا المتحدث. لفظ أنا لا يوصف بها إلا إيش؟ المتحدث. ولهذا قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا، إنني معكما أسمع وأرى. إذن إن أنا لا تكون إلا يوصف بها إلا من؟ المتحدث. وإذاك السلف دائما يحتجون على من قال بخلق القرآن بهذه الآية إنني أنا الله لا إله إلا أنا، إيش يقول أنا لا يوصف بها إلا المتحدث. أما لفظ نحن فإنها تأتي في حالتين، تأتي في حالتين. الحالة الأولى تأتي للتعظيم، الثانية يوصف بها من أمروا بأمر، يوصف بها من أمروا بأمر. أما التعظيم فقوله كقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فمنزل هو الله عز وجل، لكن جاءت نحن هنا لإيش؟ للتعظيم. أما وصف من أمروا بأمر، أما وصف من أمروا بأمر تجي الحالتين، نحن نحن تجي ليش؟ للتعظيم. والثانية وصف من أمروا بأمر. أما وصف من أمروا بأمر ففي قوله تعالى فإذا قرأناه، إيش الآية؟ فاتبع قرآنه، واللي يقرأ منه على النبي صلى الله عليه وسلم جبريل. إذن وصف به مع أنه هو المأمور، جاءت الجمع يعني الجمع قرأناه. يقول ابن القيم في مختصر الصواعق لما كان جبريل يقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان جبريل يقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله صحت إضافة القراءة إليه. إذن يوصف بها أي من أمر بأمر. المثال آخر أيضا ذكره ابن القيم في مختصر الصواعق قال وقوله تعالى فلما ذهب عن إبراهيم الروع، إيش الآية؟ وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، مع أن إبراهيم كان يجادل الملائكة. إذن كيف لماذا قال الله عز وجل يجادلنا؟ لأن الملائكة أيضا هذا نفس الكلام ذكره ابن القيم وأطاله في ذكر الأمثلة، لأن الملائكة ذهبت لإهلاك قرى اللوطية بأمر من؟ بأمر الله، فصحت إضافة ذلك إلى الله، لأن الملائكة إيش الكلام؟ لأن الملائكة إيه بأمر؟ بأمر الله، لذلك صحت إضافة ذلك إلى الله. فالمجادل للرسول مجادل لمن أرسله، قل فالمجادل للرسول مجادل لمن أرسله. مختصر الصواعق 3249. هذه النسخة مختصرة الصواعق تحقيق واحد اسمه العلوي، أظنه مغربي، في حققها في الجامعة الإسلامية، هي أحسن الطبعات. إذن الشبهة التي ذكروها ليس فيها حجة. أي تقصد أنهم هم إذا يقولوا لنا هي هنا للتعظيم وهي لله عز وجل، نقول لهم لا، ليست للتعظيم بدليل الأوجه السابقة اللي مرت. إن شاء الله الإخوان اتفقوا على عصر السبت وعصر الاثنين وعصر الأربعاء. خلهم يا الله يجزيك. ها؟ تقولي غدا بعد 20 إن شاء الله؟ إيه. يوم الإخوان اتفقوا على عصر السبت يقول هو أنسب، فقلنا الحمد لله. لعله أنسب للجميع إن شاء الله. جزاكم الله خير. ها؟ السبت والاثنين والاربعاء. اي العصر. واما التدمريه فهي يوم الاحد والثلاثه بعد العشاء. واما طريقه المدينه فهي يوم الجمعه والسبت. ولكل بنون. ما شاء الله ان يوفق الجميع، لكن احذروا يا اخوان، احذروا ثم احذروا ان اعجبتكم احد الطريقتين ان تسخروا من الاخرى. هذه خطا كبير يفعله بعض طلاب العلم. يرتاح لطريقه اهل مكه الشرح الموسع، افعل ما لك هذا، ثم يسخر من طريقه الامام مالك طريقه اهل المدينه، هذا خطأ كبير جدا. أنت إن ما ناسبك منها ففعل، وما لم يناسبك فلا تتكلم فيه ولا تحتقره ولا تسبه، فإن هذا يخشى عليك من الإثم. يعني طريقة من العصور المفضلة يعني أو بعدها بقليل، ثم يأتي واحد يسخر منها، خلط هذا. لكنك ما تناسب لك ما يلزم تكون من أهلها. كلها موصلة إلى العلم. كلها موصلة. الشيخ سليمان العلواني نسأل الله يحفظه، كل دراسته على طريقة أهل المكة، على طريقة أهل المدينة كلها. والشيخ عبد الوهاب وتلاميذه وطلابه البارزين كلهم على طريقة أهل المدينة. فيعني لك أن تختار ما ترتاح له، هذا أمر طبيعي ولا في شيء، لكن لا تسخر من الطريقة الأخرى. يعني اختر ما يعجبك لكن لا تسخر من الطريقة الأخرى. يعني شوف بعض الإخوان يتكلموا كلام الحقيقة فيه جفا زائد، نسأل الله أن يصلح الحال. نعم، شو عندك يا سعادة؟ تقول شيء؟ نعم.